الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها

وحذر المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منا ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منا وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا خفيتم بتحجة فحجوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا فعند الله مغانم كثيرا